الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي القاعدة الثامنة، وما هي هذه القاعدة؟ أن الأحكام لا تثبت إلا بأمرين أو لا تتم إلا بأمرين، فما هذان الأمران؟ ما عارف توفر شروط انتفاء الموانع. طيب، فما مثال هذه القاعدة؟ من يعطينا مثال؟ مثال لهذه القاعدة؟ نعم، مثال ما يسأل. طيب، مثل المرأة إذا أرادت الصلاة فلا تجب هذه الصلاة ولا تصح إلا بتوفر الشروط. من الشروط الطهارة وكذلك ستر العورة. طيب، على قول تمام، قلنا هو واجب فيما دلت عليه الأدلة، وانتفاء الموانع مثل الحيض والنفاس. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة: العرف والعادة يرجع إليه أو يرجع إليه بكل حكم حكم الشارع به ولم يحده. هذه هي القاعدة التاسعة، وهي قاعدة من القواعد الكلية والتي يطلق عليها الفقهاء بقولهم العادة محكمة. العادة محكمة، وهي قواعد كثيرة تتفرع عن هذه القاعدة الكلية. فربما قالوا العرف يجري مجرى النص، أو يقولون الشرط العرفي كالشرط اللفظي، أو يقولون الأحكام تعرف بالعوائد. وغيرها من القواعد التي هي بمعنى وفروع هذه القاعدة العادة محكمة. قال رحمه الله تعالى: وهذا أصل واسع موجود منتشر في المعاملات والحقوق وغيرها. وبيان ذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين، أحدهما معرفة أحده وتفسيره، والثاني بعد هذا يحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة. معرفة حده وتفسيره، فلا يمكن أن نحكم على شيء بحكم حتى نعرفه، فلا يتم الحكم على الشيء إلا بهذين الأمرين: معرفة حده وتفسيره، ثم بعد ذلك وضع الحكم المناسب من الأحكام الخمسة: واجب أو مندوب أو محرم أو مكروه أو مباح. قال: فإذا وجدنا الشارع، قلنا ربما يريد بالشارع الشرع أو النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، وليس من أسماء الله الشارع. قال: قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو منع أو إباحة، فإن كان قد حدها وفسرها كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها رجعنا إلى ما حده الشارع كما رجعنا إلى ما حكم به. فالصلاة واجبة وحد الصلاة وتفسيرها معروف، هي التي تبتدئ بالتسليم تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم على ما ورد وصفها في الشرع. وهكذا الزكاة وصفها معروف وحدها وتفسيرها معروف، فهناك زكاة العروض وزكاة كذلك النقدين وزكاة كذلك الزروع وغير ذلك مما هو مفصل في الأدلة الشرعية وذكره الفقهاء في كتب الفقه. قال: وأما إذا حكم عليها الشارع ولم يحدها فإنه حكم على العباد ما يعرفون ويعتادون. إذن الآن عندنا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام شرعية مفسرة وموضحة، فهذه يرجع فيها إلى ما فسرت ووضحت. والنوع الثاني أحكام شرعية غير محددة ولا مفسرة، يأتي الحكم ولا يذكر في ذلك حده وتفسيره. وهذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول هو ما يصرح فيه بالرجوع إلى العرف، فإنه يرجع فيه إلى العرف كما نص الشرع. والقسم الثاني الذي قد لا يصرح فيه بالرجوع إلى العرف، لكننا نعرف من عموم الأدلة ومن سياق الكلام ومن قرائن هذه الأحكام ما يدلنا أن المطلوب هو الرجوع بذلك إلى العرف. قال رحمه الله: وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله: وعاشرهن بالمعروف. فالعشرة بين الزوجين أمر الشرع بالرجوع في ذلك إلى العرف، العرف الشرعي والعرف العادي والعقلي، لأن المعروف وعاشرهن بالمعروف مطلق لم يحدد هذا المعروف، فهو المعروف الشرعي أو المعروف العادي والعقلي. قال: كما في قوله: وعاشرهن بالمعروف. وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا، مثل قوله: وأمر بالعرف. فوأمر بالعرف هنا العرف ماذا؟ العرف الشرعي والعقلي والعرفي. قال: ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، يعني مما جاء لحال فيها إلى العرف، مما جاء لحال فيها إلى العرف، مثل هذه الآية: وعاشرهن بالمعروف. كذلك في أكل أموال اليتامى بماذا؟ بالمعروف، بالمعروف الشرعي والمعروف العادي يعني بالعادة والعقلي. فمثلا المعروف أن أسرة تتكون من 5 أفراد وأب وأم، يكفيها عادة من النفقة كذا وكذا، فإذا على الزوج أن ينفق على هذه الأسرة بما تقتضيه العادة والعرف العقلي، وهو كذلك العرف الشرعي، لأنه أقل الإحسان والمعاشرة بالمعروف. قال: ومنها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران واليتامى والمساكين. وهذا القسم الثاني الذي لم يصرح الشرع بالرجوع إلى العرف، لكن دل سياق هذه الأوامر الشرعية وهذه الأحكام الشرعية إلى أن المقصود بذلك هو العرف، قال: منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران واليتامى والمساكين، وكذلك أمر بالإحسان إلى جميع الخلق. فكل ما شمله الإحسان مما يتعارف الناس أنه إحسان فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك. والإحسان ضد للإساءة، وضد أيضا لعدم الإحسان ولو لم يكن إساءة، فالمطلوب هو الإحسان. فضد الإحسان أمرين اثنين: الأمر الأول هو الإساءة، والأمر الثاني هو ما ينافي الإحسان، هو ما ينافي الإحسان. فمثلا إذا كانت الأم تحتاج إلى نفقة شهرية تقدر ب10,000، وهذا أقل ما يقضى بالعرف أنه إحسان، فما دون ذلك منه ما يكون إساءة إذا كان يضرها، مثل نفقة أقل كألف أو ألفين، أو قد لا يضرها لكن ليس بإحسان، مثل 8,000 أو 9,000، فإذا المطلوب هو الإحسان. هذا إذا كان بالمال والنفقة، إذا كانت تحتاج إلى نفقة. فكذلك في المعاملة، فمثلا في بعض عرف الناس أن الإحسان أن يزورها في الأسبوع مرة على أقل الأحوال ويتفقد أمورها، بينما ربما في عرف آخر أن يزورها كل يوم، مثل أن تكون بجانبه في بيت بجانبه مثلا. فإذا الإحسان يختلف في هذا الوقت وفي هذا الوقت، وهكذا كذلك في سائر الأمثلة التي ذكرها رحمه الله. قال: فكل ما شمله الإحسان مما يتعارف الناس أنه إحسان فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية. فقوله مما يتعارف الناس صار الآن الحد الذي يعرف به الإحسان هو العرف، الحد الذي يعرف به الإحسان هو ماذا؟ العرف. العرف هو الذي يحدد حد هذا الإحسان. فإحسان مثلا الولد الذي ليس لوالديه إلا هو ليس كإحسان من له أولاد أو من لهما أولاد كثير، وهكذا إحسان من هو قريب من والديه ليس كإحسان من هو بعيد عن والديه، وإحسان الغني مع والديه الفقراء ليس كإحسان الفقير مع والديه الفقراء، ومن باب أولى الفقير مع والديه الأغنياء. فالإحسان يختلف. كيف يعرف ذلك؟ يعرف بالعرف، لأن الشرع لم يحد ذلك، لكن بالشرع عمومات تدل على معاني عامة توافق هذا العرف وقد تخالفه. فمثلا إذا تغير العرف ليس معنى ذلك أن الشرع يوافق هذا العرف، قد يكون بعرف الناس بعرف بعض الناس المنتكسين تعامل الآباء مع الأبناء بالسب والشتم واللعن، يوجد هذا من عرف بعض المجتمعات الساقطة، من عرف بعض المجتمعات الساقطة مثل هذا. هل الشرع يقر مثل هذا؟ الجواب لا، فالشرع لا يقر مثل هذا. فالعرف الذي لا يخالف الشرع هو العرف الذي يقضى به، وأما العرف الذي يخالف الشرع فهو مردود. فالله سبحانه يقول: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وهكذا كذلك كل قول وفعل مما هو في العرف يخالف الشرع فإنه لا يقضى به ولا يقال به، وإنما المراد بالعرف الذي لا يخالف الشرع والذي هو من البر. قال: وفي الحديث الصحيح كل معروف صدقة، هو مختصر من حديث أصله في البخاري من حديث جابر بن عبد الله، وفي مسلم من حديث حذيفة. فكل معروف صدقة. والمراد باستدلال بهذا الحديث هو الاستدلال على المعروف الشرعي والمعروف العرفي، يعني مما تعارض الناس عليه أنه من الإحسان فهو صدقة، أي يحبه الله ورضي عنه الشرع. ويغني عن ذلك أدلة عامة أخرى كثيرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، في الصحيحين قصة امرأة أبي سفيان في حديث عائشة، وهكذا في حديث ابن عمر في الصحيحين البيعان بالخيار، وهكذا كما ذكر وأشار في الآيات: وأمر بالعرف وعاشرهن بالمعروف ونحو ذلك. قال: ومن ذلك أن الشارع اشترط الرضا في جميع عقود المعاوضات والتبرعات بين الطرفين، ولم يشترط للرضا لفظا معينا، فأي لفظ وأي فعل دل فعل فدل على العقد فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود، فالعقود كلها تنعقد بما دل عليه من قول أو فعل. ومن ذلك أن التقابض نوع من الرضا، إذا قبض هذا المال وقبض هذا السلعة وتفرقا بدون كلام بدون لفظ التراضي صار هذا تراضي عرفا، صار هذا تراضي عرفا ويتم به البيع، يعني ما يشترط أن يقال رضيت بالبيع يقول نعم رضيت، لا ما يشترط. وعليه فقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض، المراد بهذا اللفظ التراضي الشرعي والتراضي العرفي، ومن التراضي العرفي ما لا يكون معه لفظ، من التراضي العرفي ما لا يكون معه لفظ يكفي فيه التقابض، يقبض هذا ويقبض هذا ويتفرقان ويتم البيع بهذا التراضي عرفا، بهذا التراضي عرفا. قال: بل العقود كلها تنعقد بما دل عليه من قول او فعل، ولكن اهل العلم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا اللفظ لعقدها او لحلها لخطرها مثل النكاح. واشتراط اهل العلم لان الدليل دل على هذا الشرط، ليس لانهم خرجوا عن القاعده ولكن لان الدليل دل على هذا الشرط. قالوا: لا بد فيه من الايجاب والقبول اللفظي مثل النكاح، قالوا لا بد فيه من الايجاب والقبول اللفظي، فمن أركان النكاح الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول، يقول زوجتك ابنتي فيقول قبلت، أو موليتي فيقول قبلت، وهذا لما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. فأدلة الكتاب كقوله سبحانه: زوجناكها، فقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا كذلك في السنة: زوجتكها بما معك من القرآن، فهذا كذلك مما يتم به القبول ويصح به العقد، ولا يصلح إلا به لورود الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، لكن بما دل عليه الشرع لا بوسوسة المتمذهبة يكررونها ثلاثا: زوجتك، أنكحتك، وهكذا ثلاث مرات، وهذا ليس من السنة في شيء. قال: وكذلك الطلاق لا يقع إلا بلفظ أو كتابة، كذلك الطلاق فسخ نوع من العقود التي هي من الفسوخ، لا تتم إلا بلفظ الطلاق الصريح أو ما يدل على معناه مع النية لأدلة الشرع على ذلك: الطلاق مرتان، وهكذا كذلك أحاديث كثيرة في أمر الطلاق، فالطلاق لابد له من لفظ أو ما يقوم مقام اللفظ من الكتابة، إما الصريح أو غير الصريح إن كان معه نية ودلت القرينة عليه. طيب نكتفي بهذا ونكمل.